بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السيرة النبوية الفرنسية الذي نستعرض فيه تاريخ نبينا وإنجازه وتأثيره، ولكن من خلال أقوال وكتابات وتعليقات عدد من المؤرخين والباحثين المستشرقين الفرنسيين الذين يعني أغلبهم يغلب عليه الإنصاف وبعضهم كان متعصبا، ولكنه لم يستطع في كثير من المواطن إلا أن ينطق بالحق. كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند القرآن وتكلمنا عنه باعتبار عند لحظة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة نتحدث عن السابقين الأولين، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. بداية يجب أن نقول أنه لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول من هرع إليها كانت زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها في قصة المشهورة المعروفة، وكانت خديجة رضي الله عنها هي التي أخذته إلى يعني طمأنته ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل، وكان ورقة هذا رجلا من العرب ولكنه يعني كان نافرا من عبادة الأصنام ويرى أن ما عليه العرب هو الخطأ، ولذلك ساح في الأرض وبدأ في البحث عن الحقيقة حتى قرأ كتب اليهود والنصارى وصار عنده من علمهم. فلما حدثته خديجة بهذا يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هذا الزمان. وفيما بعد بدأت مرحلة الدعوة وأن يتحرك النبي بهذه الرسالة بعدما تكرر عليه نزول الوحي يا أيها المزمل ويا أيها المدثر قم فأنذر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في فترة هذه السنوات الأولى اللي هي السنوات الثلاث الأولى من عمر البعثة في أن ينتقي الشخصيات التي يعني يعهد إليها بهذا الأمر ويعتمد عليها، يعني كأنه كان يكون فريق العمل، يكون الرجال الذين يعتمد عليهم في القيام بأمر هذا الدين، وكان هذا أمرا خاصا يعني لم تكن الدعوة علنية ولم يجاهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعرض بها لأهل مكة. فهنا في هذه الفترة، فترة السنوات الثلاث الأولى، سنجد أن أغلب الغربيين والمستشرقين ومنهم المستشرقين الفرنسيين الذين نتكلم عنهم الآن، أغلبهم كان يركز على إيمان شخصين على وجه التحديد. هذان الشخصان هما خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان لهاتين الشخصيتين قيمة مركزية في حياة النبي وفي الدعوة الإسلامية. وأعود وأكرر بأنه إذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة مادية كالتي ينظر بها غير المسلم، فغير المسلم يحاول أن يستكشف عوامل القوة التي ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم على التحرك، وبدلا من أن يكون فردا صار جماعة، يعني يحاول أن يركز على عوامل القوة، من هي الشخصيات المحورية. فلذلك كان أغلبهم يركز على هذين الشخصيتين. تعالوا نرى كيف نظروا إلى هاتين الشخصيتين وكيف كان تقييمهما لقدر هؤلاء في العمل الدعوي. وأبدأ معكم بمقولة هنري ماسي في كتابه الإسلام، وفيها هذا المعنى الذي أريد أن أركز عليه، أنه أن النظرة كانت هنا نظرة مادية. يقول ماسي: أول من آمن بكلام محمد بعد خديجة هو ابن عمه علي بن أبي طالب، ولكن طفولة علي قللت من أهمية اهتدائه، وكان الاهتداء الأكثر نفعا هو اهتداء أبي بكر، وهو تاجر عظيم نظر لمحمد محبة لا تنفصل. ومن ناحية أخرى فإن النبي وجد سندا مخلصا في زيد ولده بالتبني. هنا سنجد الرجل يقلل من أهمية اهتداء علي رضي الله عنه لأنه كان طفلا صغيرا في ذلك الوقت، وهذا ما عنيته بمسألة النظرة المادية. وإلا طبعا فإن إيمان علي رضي الله عنه يعني هو أمر كبير، وخصوصا وأن سيدنا علي رضي الله عنه يعني هو ممن ندرسه للشباب والأطفال الصغار حول أن الطفل في هذا السن حتى في سن العشر سنوات إذا نما في بيئة صحية وليست البيئة التي نعيش فيها الآن. البيئة التي نعيش فيها الآن بيئة تطيل من عمر الإنسان حتى يعقل. يعني تجد الشاب عنده 20 سنة وما زال يعتمد على أبويه، وما زال يعتمد حتى في بناء أفكاره على وسائل الإعلام مثلا. بينما البيئات الطبيعية كان الفتى فيها يحظى بهذا الاستقلال بالرأي، ويحظى بهذه القدرة على تكوين الرأي منذ مرحلة مبكرة، يعني مرحلة المراهقة مثلا. ننظر إليها بالنظرة المعاصرة باعتبارها مرحلة طفل مندفع مراهق، بينما مرحلة المراهقة هذه مرحلة التكليف في الإسلام. يعني لا يوجد إنسان، يعني إذا رأيت الشاب الآن يخطئ يا أخوي معلش يعني شاب وبيخطئ. الشاب هذا رجل مكلف، وأحيانا كان يقود الجيوش ويقيم الممالك. فالقصد هنا أنا أردت فقط الإشارة إلى أنهم هم يبحثون عن عوامل القوة، فجاء من أحدهم تعبير عن التقليل من أهمية اهتداء علي بن أبي طالب، وهذا هو حق في الميزان المادي. لكن سنتوقف الآن عند خديجة رضي الله عنها وعند أبي بكر. أتين ديني الذي أسلم وتسمى بناصر الدين يتحدث عن سيدة خديجة فيقول: آمنت خديجة فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس. كانت تضحية خديجة تلك السيدة المثالية توحي إلى محمد باحتقار لا حد له لخبث الناس وشرورهم، وكان إيمانها الذي لا تزعزعه الأعاصير يقوي في نفسه الثقة حينما كان المشركون يصفونه بأنه متقول على الله. قريب من هذا المعنى يتحدث ألفونسو دي لامورتين عن سيدة خديجة فيقول: كان إيمان خديجة الشفاف التام بنبوة زوجها يثبت إيمانه ويجلو عنه الريبة ويخفف عنه ما يلقى من أذى ويقوي عزمه، فكانت لمحمد خلافا لعظماء الرجال حلقة المؤمنين به في بيته. فالإسلام قد بدأ أول أمره بمثابة الأسرة، وظلت شعائره وطقوسه طويلا تقام في منزل محمد قبل أن ينتشر، وتقام فرائضه في أي مجمع آخر من مجامع قريش. هنا ألفونسو دي لامورتين يشير إلى أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم المقربون منه، سيدة خديجة وابنه بالتبني في ذلك الوقت سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقصة النبي في تبنيه له مشهورة، وابن عمه الذي كان في كفالته علي بن أبي طالب، لأنه لما كبر النبي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليربيه تخفيفا للأعباء التي على عمه أبي طالب الذي كان فقيرا، وصديقه المقرب أبو بكر رضي الله عنه. فهنا يشير ألفونسو دي لامورتين إلى أن الإسلام كان أول أمره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأن يعني طبعا يقول طقوسه وشعائره، لكن لم تكن نزلت في ذلك الوقت لا طقوس ولا شعائر، وإنما هو كان يقصد أنه يعني الإسلام بدأ، وبدأ من خلال الدائرة المقربة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الأمر المهم هو أنه أحيانا حتى هذا ما نجده في حياتنا، أنه شخصية واحدة تكون قادرة على التأثير الذي يوازي تأثير عشرات ومئات الشخصيات. يعني بعض الناس يتأثر بكلام واحد من رجل واحد فيثبته هذا أمام هجوم الكثيرين بالمئات أو بالعشرات أو حتى بالآلاف. بعض الناس لهم قيمة خاصة، فمن هؤلاء كانت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تخفف عنه، يعني نستطيع أن نقول إنها كانت يعني الجهاز المعنوي الداخلي أو جهاز الأمن الداخلي إن صح التعبير، في مسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم حين يعود إليها فإنه يجد فيها الشخص الذي يطمئن إليه ويعتمد عليه ويستعيد من خلالها ثقته بنفسه. وهذا كان منذ بداية الدعوة، يعني من اللحظة الأولى حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، قالت له خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فهذه الكلمة الواحدة في هذه اللحظة المؤثرة يعني يكون نتائجها تكون نتائجها نتائج كبيرة، وهذا مما نوصي أنفسنا به. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني ربما الابتسامة، الوجه الطلق يغير مزاج الشخص، يغير نواياه أحيانا، ويعني هذا أمر يطول فيه الكلام. هذا بالنسبة لخديجة رضي الله عنها. أما بالنسبة لأبي بكر، فأبو بكر كان شخصية مرموقة في المجتمع المكي، كان تاجرا، كان أعلم قريش بأنسابها وأيامها، يعني نستطيع أن نقول أنه كان مؤرخ قريش، ونستطيع أن نقول أنه كان جهاز العلاقات العامة في قريش، ونستطيع أن نقول أيضا أنه كان أحد الأجهزة المالية، لأنه كان تاجرا من كبار تجار قريش، وكان سهلا يألف ويؤلف فضلا عن تفوقه الأخلاقي. فلذلك كان سيدنا أبو بكر رجلا يعني اجتمع فيه ما تفرق في غيره. هذا هو الذي لفت أنظار الكثير من المستشرقين، سنأتي هنا ببعض أقوال هؤلاء. يقول جان بروا: لم يكن أبو بكر في الجاهلية بالمغمور أو المجهول، بل كان نابه الذكر جم الاحترام والتقدير، معروفا في القبائل بحسن أخلاقه وسمو منزلته، فلم يكن يؤمن بما جاء به صديقه الأمين حتى شرع يؤدي واجب الرسالة ويدعو الناس إلى الإسلام. أتين ديني يقول: أشاع إسلام أبي بكر في نفس الرسول سرورا عظيما، وكان أبو بكر صدرا معظما في قريش على سعة من المال وحسن الوجه وصاحب منظر أنيق، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان أعلم الناس بتعبير الرؤيا، صادقا في حديثه، حسن المجالسة، وقد اختاره قومه قاضيا في المغارم والديات وحكما في المفاخرات. في إيمان حار أخذ أبو بكر يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه، ويكرس جهده في نشر الإسلام، ويقود أصدقاءه إلى الرسول ليعلمهم الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه ما إن آمن بالإسلام حتى جاء إلى النبي بستة من أعمدة الإسلام، ستة من العشرة المبشرين بالجنة. وهذا يدلك على كفاءة أبي بكر، وكيف أنه استخدم المعلومات، شبكة العلاقات العامة وتواصله بالناس، وكيف كان متفرسا وبصيرا بالرجال وقادرا على تقييمهم. يعني بعد أيام من إسلام أبي بكر جاء أبو بكر بستة من الأعمدة الذين ظلوا يعني ظلوا رموز وأعلام هذا الدين حتى نهاية حياتهم فيما بعد. فلذلك كان إسلام أبي بكر فتحا. وهنا يعني سنأتي ببعض أقوالهم التي تشرح هذا الإنجاز الذي أنجزه أبو بكر رضي الله عنه في اللحظات الأولى لاعتناقه هذا الدين. يقول سافري المستشرق الفرنسي الذي ذكرنا أنه ترجم القرآن الكريم إلى الفرنسية وقدم لترجمته بمقدمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكان أبو بكر مواطنا ذا نفوذ في مكة، مشهورا باستقامته وبثرواته، فشرع محمد يعمل على إسلامه اعتقادا منه أنه جدير بأن يعطي قوة لدينه الجديد، وتوج النجاح مجهوداته، وأصبح أبو بكر من أقوى أنصار الإسلام. لقد كان إسلامه نصرا كبيرا، فحمل أبو بكر بين أصدقائه شعلة الإيمان التي ملأت صدره وأخضع بها الكثيرين، وقدم إلى النبي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. آمن الجميع واعتنقوا الإسلام، وكانوا الرعيل الأول للديانة المحمدية، وتبعهم كثيرون. وغمر الفرح محمدا عندما رأى أبا عبيدة وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وقد انضموا تحت لوائه. إيميل ديرمينغهام يتحدث في نفس هذا المعنى فيقول: كان لإسلام أبي بكر بالغ الأثر، فقد تابعه على الإسلام من قريش عثمان بن عفان الأموي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وصهره زوج ابنته أسماء الزبير بن العوام. وهذا مع ما ذكرنا أن أبا بكر لم يستطع أن يهدي إلى الإسلام أباه وأولاده ولا سيما ابنه البكر. وهذه أيضا من الأمور التي تستحق التوقف عندها، أن أبا بكر رضي الله عنه ظل، أبو بكر هو الصحابي الوحيد الذي أسلم كل أهله، هو الصحابي الوحيد الذي أسلم كل أهله، حتى أبوه وأمه وطبعا زوجاته وبناته وأبنائه، ولكنهم لم يسلموا في هذه الأيام الأولى. يعني أبو بكر رضي الله عنه جاء بعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وغيرهم قبل أن يأتي بوالده وولده، فبل ظل ولده يحاربه في بدر، وكان والده أبو قحافة ممن أسلم بعد الفتح. فعلى كل حال هذه أمر ينبغي أن نتوقف عنده، في أنه يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى أبو بكر رضي الله عنه بهذه الإمكانيات استطاع أن يأتي بصفوة قريش، لكن لم يستطع أن يأتي في السابقين الأولين بأهله الأقربين. ألفونسو دي لامارتين يتحدث عن أثر آخر لأبي بكر رضي الله عنه فيقول: إنه إيمان أبي بكر بشيء كان يمنع أن يكون هذا الشيء محل سخرية لما لأبي بكر من القيمة والأثر والقدر في المجتمع القرشي. فلذلك أنتم تعرفون يعني الفكرة إذا اعتنقها بعض الهمل ويعني بعض الناس الذين لا يؤبه لهم لا تكون مؤثرة، لكن حين يعتنقها ذو القدر الكبير من لا يشك في عقله وحكمته عندئذ تصير للفكرة قدر. فألفونسو دي لامارتين ينتبه إلى هذا المعنى في المجتمع القرشي فيقول: حمت مجاهرة أبي بكر بإيمانه بعقيدة محمد الدين الإسلامي الناشئ من صبغة الجنون والهزل، وهي أول تجل للسخرية يرسله عامة الناس دون تمحيص إذاء كل ما يصدم تقاليدهم، إذ كان أبو بكر من أولئك الذين يجلب اعتناقهم رأيا احترام الكثرة من الناس إن لم يكن اقتناعهم بسداد ما يرى. وحينما أعلن أن محمدا هو وليه وقاه من الاحتقار، ولم يلبث أن جر معه أهم القرشيين من بين الفتية الأبطال في مكة، عثمان وهو من بني أمية المشهورين، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير ابن أخي خديجة وطلحة بن عبيد الله. فطبعا الزبير ابن أخي سيدة خديجة، لأنه هو الزبير بن العوام بن خويلد وهي خديجة بنت خويلد. القصد هنا أن الأعمدة التي بني عليها الإسلام في ذلك الوقت كانت يعني هي الأعمدة التي قام عليها شأن الدين. والاختبار الأهم لو يعني السؤال المحرج، لو كل إنسان سأل نفسه هل لو كان في زمن النبي كان سيختاره لهذه الدعوة أم أنه سيراه أضعف من أن يحتمل مثل هذه الأمانة، أتكلم على فترة الدعوة الخاصة التي جاء فيها النبي بفريق العمل، الفريق الذي سيحمل هم الإسلام. فهذه الفترة نستطيع أن نقول أنها بنيت على كتفي شخصيتين عظيمتين، وهما سيدة خديجة رضي الله عنها وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.